والخامس عشر. في حديث سيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول أيا كان يصوم، بمعنى أي أيام، اثنين وخميس يعمل ثلاث أيام، أول الشهر ونص الشهر آخر الشهر، المهم ثلاث أيام في الشهر يساوي صيام الدهر كله. ومن المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام كان يواظب على صيام الخميس والاثنين، ويقوم أنه يقول عليه الصلاة والسلام أن الاثنين والخميس ترفع فيهما الأيام إلى الله. إذا كنت ترفع الأيام إلى الله، الأعمال أقصد، ترفع الأعمال بارك الله فيك، ترفع الأعمال إلى الله، بمعنى كده أن إذا رفع العمل وأنت صائم هيكون أقرب إلى القبول. وكان يقول أنا ولدت يوم الاثنين عشان كده يحب أصوم يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام. إذن فيه مؤكدات وسنن صحيحة بالقول وبالفعل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام الاثنين وصام الخميس، وكان يصوم ثلاث أيام في كل شهر وأمر بذلك. لما يقول بالقول يعني أمر وقال أعمل وكذا وكذا، بالفعل لأن هو نفسه كان بيصوم عليه الصلاة والسلام. ولذلك رد المجتهدين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه السنة، بمعنى أن الصحابة فهموا أن النافلة لها أثر في إيمان العبد ولها أثر في تركيب العبد نفسه، بمعنى هو ربنا شرع العبادة ليه؟ ليه ربنا شرع لنا العبادة؟ ليه أمرنا بالصلاة والصيام والزكاة والحج؟ معلوم أنه مش, مش, مش محتاج للكلام ده، هو غني عن عبادة العالمين سبحانه وتعالى. لكن الحقيقة التي يجب أن تستقر في قلب كل إنسان عاقل ومؤمن أن لما ربنا خلق الناس، خلق الناس على الفطرة السوية، يعني ربنا خلقنا على الفطرة السوية، بمعنى خلق لنا قلوب طاهرة ونقية ونفوس تقية وسوية، وخلقنا نضاف ما فيناش أي شوائب، اللي هي بيقول عليها براءة الأطفال. الطفل لما يولد لا يعرف إجرام ولا يعرف قتل ولا يعرف زنا ولا يعرف شر ولا يعرف حقد ولا يعرف غل، يبقى بريء، يعني كل الناس تحبه هو يحب كل الناس. ده الطفل حين يولد يبقى بريء، يحب الناس والناس يحبونه، تشوف كل تصرفاته ما فيهاش غل، كل تصرفاته ما فيهاش أي غدر. دعنا من يعني الأطفال المتأثرين بتلوثات البيئة والانفعال والعصبية والشد والجذر اللي يحصل في العين من اللي بيشوف في الكمبيوتر في التلفزيون في الشارع، لكن النقي العين ساعة ما يولد بيولد سوي، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما من مولود إلا يولد على الفطرة. طيب إذا كان المولود على الفطرة، ملك الله سبحانه وتعالى شرع لهذا المخلوق المكرم اللي هو الإنسان اللي ولد على الفطرة تشريعات ترقى به وتكمله، صلى على هذا البشير، تشريعات السماء ترقى بالإنسان وتكمله، يعني تولد صغير بريء، عاوزين لما يكبر يبقى أحسن، لما يكبر يبقى أطيب وأنضج، عشان ساعة ما يموت يبقى تحت عنوان وتحت قائمة الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، طابت نفسه فليس فيها خبث ولا حقد ولا غل ولا أنانية ولا شح ولا كراهية للخير ولا رغبة في الشر، طابت نفسه، طاب قلبه، فأصبح قريبا من الله يحبه ويخشاه وينيب إليه ويشتاق إليه ويأنس بالجلوس مع الله ويأنس بذكر الله ويأنس بالاقتراب من الله. ده الإنسان المؤمن المتكامل، يعني طاب كيانه كله، تتوفاه الملائكة. طيب ربنا عاوز يعني الإنسان البريء الصغير ده يكبر ويكبر، يكبر في ظروف تخليه لما يكبر يبقى تقي ونقي وبريء وطاهر زي ما كان صغير. لو كبر ولم يعني ما كانش يراعى لم يراعى لم يراعى تشريعات السماء بالعبادات والأخلاق اللي رسمها ربنا سبحانه وتعالى، يطلع خبيث، يطلع حاقد، يطلع ماكر، يطلع غشاش، يحب الحرام، يحب السعي في الشر، يكره الخير، لا يميل إلى الخير، تلقاه حقود غلول، مهما صلى مهما صام تلقاها خربانة العملية. لين عمل بظواهر الأشياء وما عملش ببواقي الأشياء. فربنا شرع لنا ما يتمم لنا فطرتنا وينميها ويكملها، ولذلك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ربنا بيقول كده، ونفسي وما سواها، الله خلقها على طريقة معينة، خلقها نقية وعمل لها ضمانات في الإسلام وفي التشريع، عبادات وأخلاق ومعاملات وأحكام، لو مشت عليها تظل نقية، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. دساها يعني بدل ما كانت بريئة يكبر يتعلم المكر، يكبر يتعلم الغش، يتعلم السرقة، يتعلم النصب، يتعلم الحقد، يتعلم نشر الشر بين الناس، يبقى دساها يعني غمسها في الرذيلة، غمسها في الشر، غمسها في السوء، يبقى قد خاب، يبقى فشل ضاع. خاب، في فرق بين أفلح وبين إيه؟ وبين خاب، واحد نجح واحد فسد، فشل والعياذ بالله. فالنفس البشرية كذلك، ولذلك القرآن بيّن أن الأنبياء مهمتهم تزكية البشر، التزكية، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يبقى وظيفة النبي كلها عليه الصلاة والسلام مجموعة في هذه الكلمات، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يزكيهم بمعنى يرقى بهم، لأن التزكية إما تنمية تنمي أو تطهير. كلمة تزكية نسمعها كثير في القرآن، يجب أن تفهم على أنها تطهير من السوء وترقية في مجال الخير. ولذلك يقول لك فلان ده يعني يتكلم عنه فشهد شهادة حق وزكاه، زكاه يعني قال عليه ده كويس، يعني أظهره بصورة طيبة. ولذلك بيقول لك يعني لما تمدح واحد قل لا نزكي على الله أحدا والله حسيبه، بمعنى فلان ده كويس، فلان ده شاطر، فلان ده ذكي، فلان ده سخي، فلان ده حليم وأخلاقه كويسة، ولا نزكي على الله أحدا، يعني الله يعلم سره وإحنا ما بنشهدش شهادة على الغيب لكن الله يعلم به. كلمة يزكيه لما يقول لك مثلا ده عاوز يخش كلية التربية الرياضية، يجيب شهادة كده من نادي الخارج الرياضي وشهادة من الساحة الشعبية أنه يتقن لعبة كذا، بيلعب كرة السلة وأخذ بطولة، وهذه الشهادة هي الشهادة، بيقول أنه يعرف يلعب كويس. لما يروح مثلا عشان يعملوه مع عضو مجلس الشعب يقول لك ده رجل أمين ومشهود له بالأمانة وعنده يعني دخله كويس ولا يعني يخون ولا يظن فيه ظن السوء، عاوزين نوظفه، يقول لك هات شهادة من مش عارف باثنين، بشهادة شهود بشهادة بالاثنين، يمضوا عليه أنه حسن السير والسلوك. الشهادة التزكية، ما تزكية معناها بترشحه وتقول إن درجة كويس، ترشحه للمنصب، ترشحه للوظيفة، ترشحه للكلية، ترشحه لأي حاجة ثانية، يبقى اسمها تزكية. فالتزكية لها معنيين، لما نسمعها في القرآن كثير لها معنيين، معنى أنه ترقى به في عالم الخير، في مجال الخير، إنسان مترقي في عالم مجال الخير، يحب الخير ويسعى إليه ويحرص عليه ويحبه، وإنسان نظيف من نواحي الشر، ظاهر بريء ما عندش جانب الشر، إيه تزكية. ولذلك الناس يوم القيامة كما قال القرآن في سورة طه نعيم، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. الدرجات العلى ترقه، درجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى، جزاء من تزكى. تزكى بتعاليم الشرع فعمل بها، تزكى بأخلاق الإسلام فعمل بها، تزكى بما نزل في القرآن وما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى يستاهل يخش الجنة. وكل العبادات التي شرعت شرعت لهذا الغرض. يعني اللي عايز يسكت يسكت، ينام ينام، يغفل يغفل، انما يعني يبقاش غافل ونايم ويشغل غيره عشان يبقى من اهل الخير. يعني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل العبادات شرعت من اجل تطهير النفس وتزكيه القلب. يعني الصلاه شرعت عشان تطهرنا، تطهرنا من الذنوب، تطهرنا من الغفله، تطهرنا من التعلق بالدنيا والشهوات، تطهرنا من الانشغال بامور الدنيا. تصلي الصبح تبقى فايق نظيف، تمشي مع الناس وتقعد عشر الناس، وتروح السوق وتجي من السوق وتسمع دي وتشوف دي، يبقى حصل تلوث، حصل غبار زي ما قلنا في قبل كده في موضوع ثاني، حصل غبار على النفس. تصلي الظهر تغسلها. دي حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام مرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تحترقون تحترقون ثم تصلون الظهر فتغسلها، تحترقون تحترقون أي بالذنوب ثم تصلون العصر فتغسلها، تحترقون تحترقون ثم تصلون المغرب فتغسلها، تحترقون تحترقون ثم تصلون العشاء فتغسلها، تغسلها تحترقون تحترقون تصلون الصبح فتغسلها. يبقى الصلوات الخمس مطهرات لهذا الإنسان مما قد يلوثه من الشهوات. الشهوات إما في حرام يبقى عاوزة توبة واستغفار والصلاة تنظف، صغائر الصلاة تنظف، يعني هفوات خاطر خطر على قلبك لو صلاها صلاة متقنة تنظف، خليك صلاة متقنة متقنة، لأن الصلاة لو ناقصة تسند نفسها بس، لأن في صلاة مش سندة نفسها، صلاة ناقصة مش سندة نفسها. واحد ما توضاش كويس يبقى ما صلاش خالص، واحد صلى وهو سرحان يبقى الصلاة يا دوب سندت نفسها ما تقدرش تنظف غيرها، يعني تحسن تسند نفسها لا تسند غيرها. بيصلي وقلبها مال يغلي وعاوز يعمل حاجه وحشه، الشر مليان في قلبه، يبقى ما نفعتش. يبقى اذا كان السلام ما نظفتش صاحبها يبقى هتنظف غيرها، ما ينفعش. يبقى لازم تكون كامله عشان تطهر غيرها. يبقى الصلوات الخمس تطهر وتزكي. ولذلك يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا صلى صلاه متقنه واداها على وجهها على وجه التمام والكمال تغفر تغفر الذنوب. وورد عن رسول الله اذا انسان توضا، يعني اذا اذنب العبد ذنبا ثم توضا ثم صلى ركعتين محيت عنه ذنوب، تمحى عنه الذنوب. ولذلك واحد قال للنبي عليه الصلاه والسلام انا عملت ذنب يا رسول الله، عملت ذنب، عملت ايه؟ ما مش موضوعنا ده. قال اصليت معنا؟ قال نعم. قال غسلتها؟ معنى الحديث كده، مش صليت معنا خلاص ربنا الله. يعني بما اوحي اليها عليه الصلاه والسلام عرف ان الصلاه اللي حضرت دي محت الذنب، محت الذنب. الصحابه علموا هذا وعلموا ان الزكاه، الزكاه زكاه بتطهر ذنوب، والحج بيطهر الذنوب، والصيام بيطهر الذنوب. طيب لما علم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقه كانوا يحرصون على الفرائض ويزيدون من النوافل في كل الأعمال. لما سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص فهم هذه الحقيقة وكان من علماء الصحابة بدأ يصوم على طول، وفي الليل يقوم الليل كله، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري يعني. قال ألم أخبر أنك تقوم الليل تصوم النهار؟ قال بلى يا رسول الله أفعل ذلك. قال إن شئت فصم يوما وأفطر يومين وصلي وارقد. ما نبعنا نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله أقوى، أنا أقوى من ذلك، أنا أقدر أستطيع أكثر من ذلك. قال الصوم يوم وافطر إيه؟ يومين، يبقى ثلث الأيام صيام. قال أكثر، ما أقدر أكثر من كده. الأول قال صوم ثلاثة أيام، في حد قال لك صوم ثلاثة أيام؟ قال لا أنا أقدر أكثر من كده يا رسول الله. طب صوم يوم افطر يومين؟ قال اكثر من اقدر اكثر من كده. طب صوم يوم افطر يوم؟ قال اقدر يا رسول الله اكثر من كده. قال مش اكثر من كده، ما فيش اكثر من كده، يعني ما فيش احسن من كده. صيام نبي الله داود، خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وقال لي ما فيش احسن من كده. يعني ليه؟ قال لك لان ممكن لما تكبر السن الانسان مش هيقدر يواظب، يبقى عمل وانقطع عنه، والظروف بتختلف، الصحة بتتغير والأمور بتتغير. سيدنا عبد الله بن عمرو نفسه لما كبرت سنه قال يا ليتني قبلت رخصة رسول الله. كبرت سنه مش قادر يبطل، مش قادر يبطل الأعمال اللي اعتاد عليها، يصوم يوم ويفطر يوم، وكمان يعني عمل نفسه مترخص مع نفسه متساهل، يعني متساهل. وفي آخر الحديث يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يعني لما تكثر من الصيام هجمت عينك وقفهت نفسك، عينك هتضعف ونظرك يقل ونفسك هتمل، لما لما يكون الحاجة معتدلة صحة تبقى مستوية وكويسة سوية يعني، والنفس تستطيع أن تقاوم مع مرور الزمن العمل الصالح. في حديث ثاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يوما وأفطر يوما، فإن لنفسك عليك حقا ولعينيك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزورك أي ضيوفك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. لوصية سيدنا عبد الله بن عمرو في الحديث الصحيح، ووصاها لأبي الدرداء أيضا لما أبو الدرداء زاره سلمان الفارسي. سيدنا سلمان من فقهاء الصحابة، فارسي عن إيران، أسلم وأحب الإسلام، وبعدين الصحابة كانوا يحبوه، فالمهاجرين يقول ده سلمان تبعنا، احنا تبع ده مننا نحن، والأنصار يقول ده سلمان تبعنا. الخير الإنسان خير يحبه، ولا يعرف الفضل من الناس إلا أهل الفضل، ولا يعرف الفضل من الناس إلا أهل الفضل. عرف مكانة سلمان، فالمهاجرين يقول ده تبعنا والأنصار يقول تبعنا، فالنبي قال سلمان منا آل البيت، سلمان منا آل البيت، سلمان منا آل البيت. ولما تكلم رسول الله عن الفتن قال إن هيجي زمان لو كان الدين في السرية لنا له هؤلاء، وأشار إلى سلمان. جماعة إيران، إيران العزيمة والقوة والصدق والجهد الاجتهاد يخليهم يشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان الدين في السرية لنا له هؤلاء، يجاهدون في سبيل تحقيق الدين ونصرة الدين. زار أخوه أبو الدرداء اللي هو مين؟ سيدنا سلمان الفارسي، زار أخاه أبو الدرداء، يعني أخوه في الله يعني، فوجد امرأته ولم يجد أبو الدرداء. وبعدين لقى امرأته خرجت بثيابها مهببة بالتراب والطين والذباب والدخان والعقرب، وشاف لها كده عاملة زي ما كنت طالعة من الدرب، فما عجبش الحال. قال ما شأنك؟ ما شأنك؟ قالت إن أخاك ليس له في أهله شيء. سألنيش، عندك أبو الدرداء ماليش دعوه بالبيت، لا يعرف زوجة ولا يعرف بيت ولا يعرف سرير ولا يعرف فراش، وما لا ينسبني في حالي. هذا كان قبل الحجاب، قبل أن ينزل الحجاب. فلما جاء أبو الدرداء جاء سأل عليك سلمان، جاء سلمان وبعد ما طيب سلمان ضيف عاوزين نقدم للغداء، هاتوا الغداء، ياكل سلمان، ابو الدرداء كل انا صايم، كل يا ابو الدرداء، قال لي انا صايم، قال لي انا مش هاكل غير لما تاكل انت، انا صايم يا سلمان كل، الله يهديك سيبني في حالي، لا افطر مش هاكل غير لما تاكل، الا صلاه جا في الليل، قال هبيت معاه، هبيت معاه، صلوا العشاء وروحوا وتعشوا وناموا، ما فيش يعني ساعة، أبو الدرداء قام يتوضا، قال أبو الدرداء نام، شغلانة أنت جاي ضيف ولا جاي تتحكم في خلق الله؟ عشان لما نقول ضيف يقول لك بيتحكم في خلق الله، لما نقول ننظم المجتمع يقول لك يتحكم في خلق الله، طب ضيف في البيت أهو، يا أبو الدرداء نام، بعدين نام، ما يعني نام شوية وصحي ثاني، قام يتوضا، نام يا أبو الدرداء، الواحد لما يكون نام متغاظ ما يجيش نوم. نام أبو الدرداء، قوم فين لما تلف الأخير، قال الآن قم، قوم توضى، وتوضى سلمان وصلي هما الاثنين لحد ما يجي يصلي يطلع الفجر، قال له يا أبا الدرداء إن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك يعني ضيوفك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. أفادكم الله متشكرين، بيعت علينا الليلة متشكرين، أفادكم الله متشكرين. الليلة ضاعت وخلاص، ما هتقعد تحكي يعني شغلان، لكن بأدب حاضر. يعني صدق وصلى الصبح وراح للنبي عليه الصلاة والسلام. أبو الدرداء راح يقول للنبي الموضوع إيه يعني، واحد جاني قال لي يا رسول الله أنا جاني سلمان وحصل منه كذا وكذا، فأضطرني في النهار وخليني في الليل عرفت أصلي، وبيقول لي إني إن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لكذا عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. قال رسول الله لقد أشبع سلمان علما، لقد أشبع سلمان علما، مش كره العلم والضايق وعمال هنا يجي ويرغي ويقطع الميكروفون ويرمي السماعة ويشيل الطين، لا، لقد أشبع سلمان علما. واشهد له النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو هو هو سلمان، وهو ذا العلم وهو الفقه. نعم، إن لنفسك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا. يعني إيه زوجة، ويعني إيه تسيبها متهملها بالشهر ومتسألش فيها، وبالتالي هي ما تسألش في نفسها، لا تغسل هدوم ولا تشطف نفسها ولا تنظف نفسها. وهذا الكلام مرفوض. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ماشي كده، ومرة في ستارة زي كده ما تقول لها السلام عليك يا رسول الله، بتسلم عليه واحدة مضي فيها كده، قال لها أنا لا نصافح النساء، مال إحداكن يدها كأنها يد سبع زي إيد الضبع. إيه إيدي المعقدة دي؟ ما ينفعش كده يعني، عمالة تعمل تشتغل في الحبل والشلق والثمار ومش عارف إيه، ما عادش دلوقتي، دلوقتي الأريال، الأريال بيعملوا الجوانت عشان ما يعملش الإيه، وبتعمل يعني يا إما تلقاها واحدة مبالغة خالص وكريمات ولو لخبطت لخبط إليها وشها ورجليها، يا إما واحدة مهملة. أي النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل الإهمال من المرأة، لم يقبل الإهمال من المرأة، ولا يقبل من الرجل أن يهمل المرأة لدرجة أنها تهمل نفسها. هو ده الإسلام، هو ده اللي ينظم الحياة، هو ده تنظيم الحياة. مش يقول لك اللي خلي الدين في الجامع وخلي الدين، الدين في القلب والعبادة بينك وبين ربنا، مالكش دعوة بالدين، ما ينزلش في المجتمع. الوطن الدين لله، والوطن للجميع، الوطن للجميع عشان يتحكموا فيه بأهوائهم وأغراضهم. لا، الوطن لله والدين لله والتشريع لله والأخلاق لله وغسيل الإيدين لله وغسيل الوش لله وتنظيف الثياب لله والكلمة الطيبة لله بالزوج للزوج أو الزوجة للزوج والجار لجاره. كل حياتنا لازم تكون لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الصحابة فهموا هذا الكلام فكانوا يستزيدون من العمل الصالح به. أولا النافلة لها حكمة في التشريع، النافلة في الصلاة في الصيام في الصدقة في أي أعمال لها حكمة في التشريع. بمعنى إن الفريضة لو أنا أديتها ناقصة يبقى أقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، لا إله إلا الله، أصلي ركعتين. يبقى لو النفلة فيها خلل الركعتين يعملوا إيه؟ يجبروا هذا الخلل. رمضان في خلل لما صوم يوم في السنة ولا يومين ولا ثلاثة، ربما النافلة تجبر هذا الخلل. الحج كان فيه حاجة ولا المال كان فيه حاجة كده، يبقى العمرة تجبر هذا الخلل. يعني الإنسان يحاول يستزيد من النوافل، لأن النوافل تجبر الخلل الذي في الفرائض. ولذلك الله سبحانه وتعالى أعلنها كده وقال من آذى لي وليا أو من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وليا يعني إيه؟ واحد قريب مني، واحد تبعه يعني تبع ربنا، تبع ربنا. زي ما قال الواحد صاحبنا مبريس مرة مكلم يقول لي يعني رجل كويس، يقول لي خلي بالك خلي بالك مني، ده تبع ربنا، ده تبع ربنا، يعني الناس اللي تصلي يعني كويسة ماشي حاضر يعني هو تبع ربنا، احنا كلنا تبع ربنا، يعني الناس الخلق كلهم تبع ربنا. ايه خلقة ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا، كلهم عبيد، بس في عبيد مجرمين، انه ما يأتي ربه مجرما، في عبيد وما يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات. السماوات يعني تعبد الله، والأرض تعبد الله، والمطر يعبد الله، والحجر والشجر يعبد الله. هؤلاء بالخلقة يعني منقادون لله تحت إمرة الله وسيطرة الله. وفي إنسان يقبل على الله بقلبه، يقبل على الله بعمله، يقبل على الله بقوله، إلا من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ولا يزال ولا يزال مستمر العملية بالنوافل حتى أحبه حتى أحبه. وبعدين إذا فإذا أحببته كنت سمعه بصره يده رجله، يعني يكون مؤيدا من قبل الله، موفقا من الله، مؤيد يعينه على الخير، مؤيد يحميه من الشر، مؤيد يعني يصونه في مواقف الشدة، ويجد ربه معه. يعني تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تقرب إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعني كل أيام كلها لله ساعة النحن يكون معك بالتثبيت، يثبتك فلا تجزع. في القرآن إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. بطبيعة الإنسان الإيه تعبان، يعني إلا المصلين، إلا المصلين يعني تعبان، يوم يجي المصيبة قطع هدومه ويلطم والشهيد يتخبط ويخبط راسه في الحيط ويتخانق ويقطع الدنيا كلها. ليه؟ عشان خاطر حاجة زعلت. وممكن مصيبة تكون كلمة زعلت، كلمة تزعله يشق هدومه ولا يعز بالله. هلوع يعني فيه جانب الشر يغلب على جانب الخير، وإذا مسه الخير منوعا يبقى عندي خير كثير وما يديش. زي ما قلنا في أول الشهر، في واحد غايب النهارده، راح فين الحاج خليل؟ قاعد. لما قلنا في أول الشهر كان الحاج خليل قاعد جنبي هنا، قلنا في أول الشهر الإنسان يعني يحاول يكثر من كل جوانب الخير. ما تحرمش نفسك من ركعات زيادة، تحرمش نفسك من صيام، تحرمش نفسك من صدقات، تحرمش نفسك من أعمال البر، كلمة طيبة تقولها، زيارة رحم، إصلاح ذات البين، تحاول تمشي في كل جانب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الناس يعني ربنا سبحانه وتعالى عامل الأبواب الخير، الخير لها أبواب والشر لها أبواب، الخير لها أبواب والشر لها أبواب، والأبواب لها مفاتيح. فيه ناس ربنا عملها مفاتيح للخير، وناس ربنا عملها مفاتيح للإيه؟ للشر، تقفل على الخير وتفتح على الشر. طبيعة كده، إن لهذا الخير أبواب ولهذه الأبواب مفاتيح. فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. في ناس كده يعني ايه من غير ما يعني هو قد مش بيقصد، طبعا هو مش بيعلنها يقول انا بعمل شر وانا هعمل شر والعجب عجب، لا، هو في عقله متخيل انه بيعمل خير، هو متخيل انه بيعمل خير، مفهوميه كده ربنا اداله مفهوميه انه بيعمل خير، فبدل ما يعمل خير يعمل ايه؟ يعمل شر. زي ما نقول مثلا العيل بدل ما ينصح العيل وينصح ابوه ونقول يا اخواننا خلي بالكم من الاولاد واعملوا كذا، يضرب القلمين يبقى ليه؟ عشان يقول بيشوش على الناس، الناس ما عرفتش تصلي، خلاص هو كده في نظر بيعمل ايه؟ بيعمل خير. لكن لما الولد يتعقد ويسيب الجامع يبقى هو عمل شر من حيث لا ادري، من حيث لا ادري، اما لانه جاهل مش قادر يفرق بين الخير والشر، وبينظر إلى سطحية الأمور لا ينظر إلى عواقب الأمور وما ترتب على الأفعال. لأن الإنسان اللي رب نفتح عليه ينظر إلى عواقب الأمور أخرتها إيه، مش يعمل سطح كده يعني سطحي دي بتشوش علي يبقى نطلع حنرميها، بيشوش علي يبقى أضربها وأوديه 60 داهية، ما عجبنيش يبقى أشتكيه. ده ظاهر الأمور، إنسان سطحي سطحي، زي ما يعني القرآن قال على السطحيين اللي لما النبي عليه الصلاة والسلام توجه ناحية القبلة قالوا ازاي كان بيصلي ناحية المقدس، ساب المقدس وراح القبلة، ايه اللي حصل؟ ايه التغيير ده؟ ليه بيعمل كده؟ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كان عليها. افهموا صح، لله المشرق والمغرب، قل لله المشرق والمغرب، ده ربنا اللي قال مش محمد اللي قال، وما دام ربنا قال يبقى سمعنا وأطعنا. انت هم فيه من ان يصلي ناحية المقدس يصلي ناحية القبلة، الكعبة، الكعبة قبلة والبيت المقدس قبلة. صلى النبي فترة على بيت المقدس 16 شهر 17 شهر وبعدين تحول إلى الكعبة. لما تحول الكعبة يقول لك إيه اللي حصل؟ طب هو كان ماشي صح في الأول ولا غلط؟ طب لما كان صح غيرها ليه؟ طب لما كان غلط إيه زي النبي؟ تشويش، دوشة، المنافقون واليهود عملوا دوشة. نزل القرآن يقول الإنسان اللي ينظر إلى الأمور من السطح يبقى مش عاوز يفهم. لأن الأساس أن الله يأمر لأنه إله، والإله يأمر بما فيه الصواب وفيه المصلحة، يبقى إذا أمر الله سمعنا وأطعنا، هو ده الصح. إنما يقول لك ليه كده ونعمل كده ليه؟ لا، اسأل عشان تفهم. انما تقول ما ينفعش صلينا ليه كده وسيبنا دي ليه؟ طب واللي مات لما صلى على بيت المقدس مات مسلم ولا مات مش مسلم؟ ما وما كان الله ليضيع ايمانكم. القران بيقرر حقائق يا اخوان، يعني مع التدبر مع التامل تخلي الانسان يمشي مستريح ومبسوط، وربنا يرزقه البصيره يفتح له فينظر الى عواقب الامور ويتامل في مقدماتها وينتظر نتائجها على حقيقه كما علمه الله. فجزى الله عنا نبينا احسن ما جزى به نبيا عن امته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت. اللهم اهدنا من عندك، وافض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وانزل علينا من بركاتك. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وارضنا وارض عنا، واثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا واختم بالصالحات اعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك امالنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا مانع لما اعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فيه فكره يعني يا اخوان، واحد يقترح ان شاء الله، يقول انا متعود بعمل افطار جماعي في البيت، فانا عايز اعمل افطار جماعي للحي، اعمل في البيت ولا في المسجد؟ قلنا والله في مساجد، مسجد معاذ بيعمل افطار جماعي للناس في المغرب، بيعمل افطار لكل الناس، والناس تصلي المغرب وتفطر في المسجد. في مساجد ثانيه في سيد الشهداء، في الشرعيه، في الزهور، في ارض السلام، في مساجد بتعمل افطار جماعي. لكن بعد ما قال الكلمه دي انا دورت الموضوع. في مره رحنا باريس، النهارده ان شاء الله رايحين باريس، ربنا يهيئ الخير ان شاء الله. رحنا باريس فقالوا الجمعيه الشرعيه بتعمل فطار يعني هناك للناس، الضيوف اللي رايحين معانا خمسه سته، جمعيه بتعمل فطار للناس. فقالوا والله يا جماعه بتوع باريس احنا عاملين فطار للايتام، ايه رايكم تفطروا عند فلان اللي مجهز فطار الجمعيه ولا نفطر الايتام؟ انا الايتام. قول لهم لا، ده فطار الجمعيه يجي في الجامع وتجيبوا لنا الايتام ونقعد معاهم. الايتام 20 30 يعني ولد وبنت، قاعد يتيم وجنبيه واحد كبير، الاثنين الكبار بينهم واحد يتيم، اثنين كبار. والله والله والله ما حسيت بلذه بالصيام ولا افطار الا في اليوم ده. ما تعرفش كنا قاعدين كاننا في الجنه، سبحان الله. يعني الفكره لو طبقت زي ما قلنا امبارح، عاوزين بيان وكشف باليتامى، ندعوهم للفطار في يوم 20 رمضان ونقعد معاهم. قعدنا عشان خاطرهم وجبرنا بخاطرهم وعملنا زي ما كان النبي بيعمل وعائشه تعمل وفاطمه تعمل وعلي يعمل وصحابه يعمل. قعدنا معاهم فطرناهم وجبرنا بخاطرهم ورفعنا معنوياتهم، ولنا اجر عند الله سبحانه وتعالى. يبقى افضل من يعني الفطار الجماعي بس لعامه الناس، فيه اجر. اللي فطر تام له مثل اجره من غير ان ينقص من اجره شيء. انما لما اقول حاصر باليتامى من الحي شارع البحر والقبلي والشرق والغربي ومن اي مكان وندعوهم ونفطرهم ونفطر معاهم، عمل عظيم. يبقى الانسان حتى لو ما فطرش في بيت قاعد عشان خاطر ربنا عشان خاطر اليتيم، يعني يحس انه عمل حاجه في حياته. فان شاء الله يا ريت يا ريت من النهارده عندنا 14 في الشهر، خلال ثلاث اربع ايام نلقى كشف بالاسماء مع كشف بجماعه اللي حافظين قران، ان كانوا يتامى حافظين قران بخير وبركه. من اللي بيحضر معنا في الجامع، اللي يقعد في الجامع دائما يخلي باله من الولد المحترم المؤدب، اللي يخش مؤدب يخرج مؤدب، نقول له تعال انت اسمك ايه؟ ندي له مكافاه. هذه التربيه، هو ده الاسلام. يبقى اللي كان بيتشاقى لما يشوف زميله اتكرم وناس حبته وسلمت عليه وادوا له مكافاه وادوا له حاجه قبل العيد، يقول اعمل زيه، يبقى يقتدي به. نسال الله التوفيق والهدايه ان شاء الله، ان يشرح صدورنا وصدوركم الحق والخير، وكل عام وانتم بخير.